بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سيتم التعليق على كتاب الصوم من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. وهذه الليلة هي ليلة السبت 17 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نظرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. أما بالنسبة للكتاب، كتاب الروض المربع، فإن مؤلفه هو منصور ابن يونس رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة ومن علماء مصر في زمنه. وأما البهوتي فنسبة إلى إحدى القرى في مصر يقال لها بهوت في جمهورية مصر العربية. وهذا العالم رحمه الله عرف بفقهه وعلمه وتدينه وحفظه للقرآن في صغره، نشأ في بيت علم، واختلف العلماء في مولده، وكثير ممن كتب وترجم له لم يذكر السنة التي ولد فيها، وهذا هو شأن العلماء. فالناس لا تدري أن هذا المولود سيكون عالما، لهذا لا يعتنون بمولده بخلاف وفاته، فيعتنون بكل ما يحصل في آخر حياته إلى أن يفارق الحياة. وهذا العالم رحل في الحقيقة لطلب العلم، ذهب إلى الحجاز وذهب إلى الشام والعراق، وكذلك رحل إليه الناس، رحلوا إليه من الشام ومن العراق ومن الحجاز، وكانوا يأتونه من أجل الفقه، لا سيما فقه الإمام أحمد. ولهذا كانت له تصانيف كثيرة رحمه الله، وعرف بالدقة في فقه الإمام أحمد. وستجد أن كل من ترجم له وصفه بالعلم، وصفه بالفقه، كذلك وصفوه كما جاء في بعض كتب الحنابلة أنه كان ممن أيد الله به مذهب أحمد، وممن حرره ووطد قواعده رحمه الله، حتى إنه وصف بأنه كان سخيا ومن أهل الكرم. هذا العالم له مؤلفات كثيرة، من مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو أشهر مؤلفاته كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. والزاد لعلامة من العلماء الكبار، من علماء الحنابلة، وشرحه المؤلف. وأما الزاد فهو للحجاوي، اختصره من كتاب المقنع لابن قدامة. لهذا لا أرى أننا نتوسع في الكلام عن الكتب، إنما يكفي أن نعرف أن البهوتي تتلمذ على علماء كبار، وتتلمذ عليه أيضا علماء، ومن مؤلفاته هذا الكتاب، وله أيضا شرح على متن الإقناع للحجاوي، وهو كشاف القناع عن متن الإقناع، وله كتاب نفيس في مفردات مذهب الحنابلة سماه المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، وكذلك له عدة حواشي، وله شرح على منتهى الإرادات، وله حاشية على المنتهى، وله كتاب عمدة الطالب وهو كتاب النفيس أيضا في فقه أحمد. قرأ القارئ أول كتاب الصيام، والمؤلف رحمه الله بيّن أن الصيام هو في لغة العرب بمعنى الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، هذا قول مريم عليها السلام، سكتت عن الكلام فلم تكلم الناس، فقالت نذرت للرحمن صوما، يعني سأمسك عن الكلام. والصيام يأتي بعدة معان في اللغة، إذا رجعنا إلى المعاجم سنجد أنه يطلق أيضا على الامتناع والترك والكف عن الشيء، ويأتي بمعنى الإمساك والركود. أما عند العلماء اصطلاحا فهو كما ذكره المؤلف، قال إمساك، قال وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، ولا شك أن هذا تعبدا، فهو يتعبد ويتقرب إلى الله بأن يمسك عن أشياء مخصوصة وهي الطعام والشراب والشهوة في زمن معين، وهو في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو في باقي الأيام الأخرى التي قد يجب عليه الصيام فيها، لأن العلماء قسموا الصيام إلى قسمين، إما أن يكون صوم واجب أوجبه الله كصيام رمضان أوجبه ابتداء، أو صوم يكون العبد هو السبب في إيجابه كصوم النذر والكفارات والفدية وما يتعلق بجزاء الصيد، وهناك الصوم الذي هو النوافل وسيأتي الكلام عن ذلك، فهذا يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل غير مسافر وغير مريض غير حائض ولا نفساء. وذكر أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما قوله فرض فهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على فرضيته لا خلاف بينهم، وأنه ركن من أركان الإسلام، والأدلة على ذلك ما جاء في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله كتب يعني فرض، فهو واجب وركن من أركان الإسلام، كما في الحديث المشهور بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، وفيه أنه ذكر الصيام كما في الصحيحين، وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك، الطبري رحمه الله في تفسيره، وابن حزم، وابن عبد البر، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، كل أولئك نقلوا الإجماع على أن رمضان أحد أركان الإسلام، وأنه فرض من فروض الله، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، قد توارثت هذا الأمة خلفا عن سلف. نعم. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. قوله ابن حجر قال في شرح الأربعين، المقصود به ابن حجر الهيثمي وهو من علماء القرن العاشر شافعي المذهب، ذكر هذا في شرحه للأربعين النووية، فقد ألف شرحا وسماه الفتح المبين في شرح الأربعين، ذكر هذا عندما شرح الحديث الثالث من الأربعين في أركان الإسلام وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، فإذا فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر إلى المدينة، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادي عشر، إذن هذا دليل على أنه صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام. نعم، ماذا قال بعد ذلك؟ فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا. إذن هذا بالاتفاق، لأنه لا يخالف أحد أنه هاجر وبعد هجرته في السنة الثانية فرض رمضان. قالوا إذن إذا كان فرض رمضان في السنة الثانية دل على أنه صام 9 رمضانات، ومعروف أن الصوم لم يبدأ ابتداء بفرضية صوم رمضان في السنة الثانية، بل كانوا يصومون قبل ذلك، كانوا يصومون عاشوراء وكانت فرضا، ثم لما فرض رمضان لم يفرض على الوجوب إنما على التخيير، من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفطر فله ذلك، لكن مع فطره عليه أن يخرج الفدية. الله يقول في القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكان على التخيير، إن أحببتم أن تصوموا فهو الخير، وإن أفطرتم فعلى الذين يطيقونه، يعني عندهم قدرة على الصيام، مع ذلك لهم أن يفطروا، عليهم فدية، فيطعمون عن كل يوم يفطرون فيه يطعمون مسكينا. وكذلك، وهذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هو الفرضية في صيامه على من كان قادرا وعلى من كان مقيما، لأن المسافر والمريض قد عذرهم الله بنص كتابه. لهذا قال الله فيما يتعلق بفرضية صيام رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هي 3 مراحل: أولا عاشوراء ووجوبه، ثم رمضان فنسخ عاشوراء، ورمضان على التخيير مع دفع الفدية، ثم فرض الصيام على الجميع ممن كان بالغا مسلما عاقلا وكان قادرا مقيما. وأما الحائض والنفساء فلا يجوز لهم الصيام ويقضيان. وقد يقول قائل: أليست من مراحل الصوم أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه أن يصوم 3 أيام قبل ذلك ثم عاشوراء؟ نقول: هذه المرحلة التي فيها ذكر وجوب صيام 3 أيام جاء ذكرها في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذكر مراحل الصوم، ولما جاء إلى ذكر المراحل ذكر أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء. هذه هي حجة من ذهب إلى أن المراحل كانت أول مرحلة صيام 3 أيام. هذا الحديث لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن معاذ بن جبل، ومعروف أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ فلا يصح، فهو منقطع. ومعروف أن معاذا رضي الله عنه قد توفي في طاعون عمواس 18، وهذا يدل على أنه متقدم الوفاة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدركه، فلا يصح هذا الحديث. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر أن فرضية صوم رمضان إنما تجب برؤية الهلال، فإذا رأينا هلال رمضان وجب علينا أن نصوم، والدليل ما ذكره في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن السنة الحديث المشهور: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كما في الصحيحين، وهو من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره. وهذه المسألة بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء على وجوب صوم شهر رمضان برؤية هلال رمضان. لهذا ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع يقول: وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. يعني لو علم الناس أن هلال رمضان قد رؤية، قد رأوه الناس، وجب الصيام، وإذا رأوا هلال شوال وجب الإفطار. وكثير من أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك، كابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي والدليل ما ذكره المؤلف، ذكر من كتاب الله وذكر كذلك الحديث المشهور في الصحيحين حديث أبي هريرة. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان. هذه مسألة أيضا معروفة عند الفقهاء، وهي أن بعضهم كره أن يقول رمضان، لا بد أن يقول شهر رمضان. لهذا المؤلف قال هذا مستحب أن يقول شهر رمضان، لكن لو قال رمضان لا يكره، يجوز. وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، وهناك قول عند الحنابلة أنه يكره. وفي الحقيقة إذا نظرنا في هذه المسألة، ما هو السبب الذي جعل العلماء يختلفون هل يكره أو لا يكره؟ السبب أنه ورد في ذلك حديث، وهو حديث موضوع لا يصح ولا تقوم به حجة. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل، وذكره أيضا البيهقي في سننه وساقه بإسناده، وفيه النهي لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. ولا شك أن رمضان ليس من أسماء الله، وهذا الحديث لا تقوم فيه حجة، والأمر واسع، بل جاءت نصوص صحيحة في الصحيحين وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رمضان من غير أن يدخل عليه كلمة شهر. لهذا في صحيح البخاري وفي مسلم حديث أبي هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وكذلك قال عمرة في رمضان تعدل حجة، كذلك في الصحيح في البخاري وفي مسلم. أما هذا الحديث فهو ضعيف جدا، بل قد أشرت إلى أن بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع وقال هو موضوع، ولا شك أن من نظر في متنه يجزم بأنه موضوع وأن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف أشار إلى أنه لا يكره، وإن كان ذكر أنه يستحب، قال يستحب أن تقول شهر رمضان، لكن لو قلت رمضان فلا يكره. القرطبي في تفسيره في الجامع لأحكام القرآن جزم بهذا وقال الصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيره. إذن هذا ثابت في الصحاح وفي غيره، وقد ذكرنا حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم، معروف أن الناس إذا جاءت ليلة الثلاثين خرجوا حتى يروا الهلال، فإذا خرج الناس لرؤية الهلال إما أن يكون الوضع في السماء لا قطر ولا سحاب، وهذا هو الذي يطلق عليه صحو، وإما أن يكون هناك الغيم والقطر والسحاب. فالمؤلف يقول إذا خرج الناس حتى يروا الهلال مع صحو ليلة الثلاثين فهذا يجب على الناس أن يفطروا إذا لم يروه، لأن السماء ليس فيها ما يمنع الرؤية، في السماء لا يوجد ما يمنع الرؤية، فإذا كان كذلك فلا يصوم اليوم الذي يلي ذلك وهو يوم الثلاثين من شعبان، الواجب هو الإفطار. لهذا قال وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وهذا هو اليوم الذي يقال له يوم الشك، هو اليوم الثلاثين من شعبان. هذا اليوم يوم الشك هو يوم الثلاثين، إذا كانت السماء في هذه الليلة صحوا لا يوجد ما يمنع الرؤية، لا قطر ولا سحاب ولا غيم. إذن هذا هو الأمر الأول ذكره المؤلف. الآن سينتقل إلى الأمر الثاني، وهي حالة وجود القطر والسحاب. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجة المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. انتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهو أن الناس إذا خرجوا ونظروا فوجدوا الغيم ووجدوا القطر. القطر ما معنى القطر؟ شرحها المؤلف قال بالتحريك يعني القاف والتاء محركة بفتحها قطر، ومعنى القطر هو كما ذكر المؤلف غبرة يعني الغبار، لهذا في القرآن الله يقول ترهقها قترة، فالقطر قال العلماء الذي يرتفع إلى السماء من الغبار يقال له قطر، بخلاف الغبرة في الحقيقة هي ما كان أسفل في الأرض. وعلى كل حال كانت غبرة غبرة أو كانت قطر أو كان غيما كل ذلك يمنع الرؤية، وهذا هو المراد والمقصود. فلما خرج الناس وينظرون حال دون الرؤية هذا الغيم وهذا القطر، ماذا يصنعون؟ قال فظاهر المذهب يجب صومه. إذن هذا هو مذهب الحنابلة وهو المشهور عندهم خلافا لجمهور أهل العلم، لأن هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، والمؤلف نفسه البهوتي رحمه الله ذكر هذه المسألة في كتابه المنح الشافيات، لأن هذا الكتاب خصصه للمسائل التي انفرد فيها الإمام أحمد عن باقي الأئمة، فتكلم عن هذه المسألة في المنح الشافيات وذكر أدلة الحنابلة. وهنا أيضا بين أيدينا كذلك، فالمؤلف ذكر أن هذا هو المذهب، وأن صاحب الإنصاف والمقصود به هو علاء الدين المرداوي واسمه علي بن سليمان وكنيته أبو الحسن المرداوي في كتابه الإنصاف نص على ذلك، قال وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. إذن عندهم إذا لم نرى الهلال بسبب القطر وبسبب السحاب والغيم فإننا نصوم يوم هذه الليلة. هناك من الحنابلة ومن المحققين ومن العلماء من خالف الحنابلة في ذلك، وفي الحقيقة هذه المسألة حصلت فيها ردود قوية بين الحنابلة وبين الجمهور، ولهذا هذا الذي جعل المرداوي رحمه الله يقول نصروه وصنفوا فيه التصانيف. ما هي هذه التصانيف ومن الذي صنف؟ أشهر من صنف في ذلك هو القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي، وله كتب كثيرة في المذهب وقوله معتمد عند الحنابلة، ألف كتابا وهذا الكتاب في الحقيقة غير موجود ولم نقف عليه، وهو إيجاب الصيام ليلة الغيام أو ليلة الغمام هكذا، وذكره ابنه في طبقات الحنابلة لما ترجم لأبيه صاحب الطبقات ذكر أن من مؤلفاته هذا الكتاب وفيه النص على وجوب الصيام إيجاب الصيام. وأيضا ممن ألف ابن الجوزي وكتابه مطبوع بين أيدينا وسماه درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، وحقيقة من قرأ في هذه الكتب والردود على هذه الكتب سيجد نوعا من التجاوزات ونوعا من القسوة في الردود ككتاب درء اللوم والضيم، هو في الحقيقة يرد على الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي ألف كتابا ورد على القاضي أبي يعلى، وجاء ابن الجوزي ورد عليه، فكان هناك تجاوزات في العبارات ونوع قسوة، ولا شك أن هذا غلط، لأن من الحنابلة وهم في الحقيقة منصفون أيضا كتبوا في هذه وأفردوا مؤلفات، لكنهم نصروا مذهب الجمهور. وكذلك من الكتب كتاب مرعي بن يوسف الكرمي، تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان، ومعروف أن الكرمي عاصر المؤلف البهوتي، فالبهوتي توفي سنة 51 وألف، وأما الكرمي مرعي بن يوسف توفي سنة 33 وألف، فكان معاصرا له. وكذلك من الحنابلة ألف ابن عبد الهادي كتابا نفيسا سماه إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم 30 من شعبان، هو حنبلي وحافظ وهو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، إلا أنه رحمه الله ألف كتابا يرد على الحنابلة. ومن الحنابلة أيضا الذين ألفوا في ذلك كتاب رفع المعائب واللوم عن صوم يوم القتر والغيم، وهذا الكتاب لأحد الحنابلة المتأخرين وهو عثمان بن عبد العزيز الحنبلي، توفي في آخر القرن 13. وأيضا ابن منده ألف كتاب في صوم يوم الشك وهو مفقود وغير موجود، وكتاب القاضي أبي يعلى غير موجود، وكتاب كذلك دفع رفع المعائب غير موجود، كلها مفقودة. أما كتاب مرعي ابن يوسف فقد طبع وهو كتاب مطبوع، وحقق بتحقيق بعض الدكاترة في الجامعة الإسلامية، وكذلك إقامة البرهان طبع وحقق من بعض الدكاترة في الجامعة الإسلامية. وابن منده ألف كتابا، وليس هو ابن منده الأب محمد بن إسحاق المشهور المعروف صاحب كتاب التوحيد والإيمان، المقصود ولده وهو عبد الرحمن ابن محمد بن إسحاق ابن منده، توفي سنة 70 و400، أيضا ألف كتابا وهو مفقود وغير موجود. وكذلك ممن ألف ابن حامد وكتابه أيضا غير موجود، لكن الحنابلة ذكروه في ترجمته وسماه مناظرة في وجوب الصيام ليلة الغمام، وهو ممن ذهب إلى القول بالوجوب ونصر مذهب الحنابلة. وأما الخطيب البغدادي أيضا رد على القاضي أبي يعلى في النهي عن صيام يوم الشك، وسمى كتابه بهذا الاسم النهي عن صيام يوم الشك. والحافظ الخطيب البغدادي معروف أنه شافعي المذهب، وهذا الكتاب أيضا غير موجود، فهو من الكتب التي فقدت. لكن النووي في كتابه المجموع لخص هذا الكتاب وأخذ فوائده وأدلة الخطيب البغدادي وحججه. إذن كما ذكر المرداوي قال: ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف. وسيظهر هل عند الحنابلة حجج هي أقوى من حجج الجمهور أم أن الأمر على عكس ذلك. قال: وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. كذا قالوا، مع أن المحققين من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك كتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن عبد الهادي صاحب إقامة البرهان خالفوا وقالوا إن نصوص أحمد تدل على خلاف هذا، بل تدل على أن الصواب هو مذهب الجمهور. وأذكركم أن ابن القيم أيضا له كتاب، لكن كتاب ابن القيم مفقود، وهناك رسالة أيضا نسبت للموفق بن قدامة صاحب المغني. أما رسالة ابن القيم فسماها حكم إغمام هلال رمضان كما ذكر ذلك ابن رجب في ترجمته، وأما رسالة الموفق بن قدامة فهي قريبة من هذا العنوان، وكل الرسالتين مفقودتان. قال رحمه الله: وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. إذن المؤلف يقول إن هذا ليس هو مذهب أحمد، هذا مذهب الصحابة، مذهب جمع منهم. وفي الحقيقة عندما تقرأ ستجد أن هؤلاء لم يقل أحد منهم بوجوب صيام يوم الغيب، ولا يستطيع أحد من الحنابلة أن يثبت ذلك، بل إن من الحنابلة كما أشرت من أنكر عليهم وقال لا يوجد أحد من الصحابة قال بوجوب صيام يوم الغيم، وما ورد عن بعضهم إنما صام احتياطا وقد رجع عن قوله كابن عمر رضي الله عنهما. لهذا انظروا ماذا يقول ابن عبد الهادي في كتابه إقامة البرهان، وفي مقدمة وفي بداية كتابه يقول: فهذا كلام في مسألة على مسألة الغيم مختصرا وبيان الاختلاف فيها، قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إيجاب الصيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، ومن ادعى ذلك فلينقله بإسناد يحتج به. وكذلك لم يثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أوجب صومه، والصحيح أنه لا يجب صومه. هذا حنبلي وهو من فقهائهم وحافظ ومحدث، يقول: ما حصل أن أحمد يقول بذلك ولا الصحابة، ولا جاء في السنة ما يدل على هذا القول. وشيخ الإسلام تيمية أيضا قال كقوله، قال: لا أصل، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية: لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه، وهذا هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو القول بعدم الصيام. وكذلك تلميذ شيخ الإسلام وهو ابن مفلح رحمه الله، وصاحب الاختيارات كذلك البعلي، كل هؤلاء قالوا مثل ما قال شيخ الإسلام ومثل ما قال ابن عبد الهادي، أننا ما وجدنا في كلام أحمد أنه صرح بالوجوب. لهذا ابن مفلح هكذا يقول رحمه الله: ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخنا يعني ابن تيمية: لا أصل للوجوب في كلامه. إذن عرفنا أن من الحنابلة وهم محققون أيضا في المذهب ذهبوا إلى إنكار ذلك، بل قالوا: من استطاع أن ينقل لنا شيئا فليفعل، لكن بإسناد يحتج به عن الصحابة وكذلك عن أحمد نفسه رحمه الله. باقي أن نعرف ما هي الأدلة، وسننظر في أدلة الحنابلة أولا كما ذكرها المؤلف. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا هو الدليل، وسيذكر ويؤكد ذلك من فعل ابن عمر. نعم، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. إذن هذا هو فعل ابن عمر وهو ثابت عنه وفي الصحيحين، لكن هذا الفعل هل يدل على الوجوب؟ إنما هو من فعله، لكنه ما أوجبه ولا أوجب على الناس، وكان غالب الناس في زمن ابن عمر لا يصومون، وما أنكروا عليهم عدم الصيام. هذا أولا. ثانيا، ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه رجع عن هذا القول رضي الله عنه، فقد جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرته، يعني يوم الشك. إذن هذا كما هو معروف يوم الشكوى هو يوم 30 من شعبان، هل سيكون هو الأول من رمضان أو سيكون هو آخر يوم من شعبان وهو يوم 30؟ فابن عمر عن هذا اليوم يقول لو صمت السنة كلها لأفطرته. لماذا؟ لأنه منهي عنه إذا رجع عن هذا الفعل رضي الله عنه، والواجب أن نأخذ برجوعه. ولو سلمنا جدلا أن ابن عمر لم يرجع، فإذا نظرنا في فعله إنما هو من فعله كان يصوم حال الغيم، لا يوجبه لا على نفسه ولا على الناس، وغالب الناس كانوا يفطرون ولا يصومون. إذن هذا هو الجواب، وبقي أن نعرف معنى فاقدروا له. نعم، ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. لو سلمنا جدلا أنه يجب الرجوع إلى تفسير ابن عمر، فماذا في تفسير ابن عمر؟ هل فيه الوجوب؟ الجواب ليس فيه الوجوب. إذن هذا باعتراف الحنابلة أنفسهم أننا شرحنا وفسرنا فاقدروا له بتفسير ابن عمر، ونحن نوافقهم على ذلك ونقول فلنرجع إلى تفسير ابن عمر وإلى فعله. فماذا فعل ابن عمر؟ صام هذا اليوم، هل أوجبه؟ إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف نوجب على الناس وعلى الأمة بمجرد فعل ابن عمر؟ بل كيف لو علمنا أن ابن عمر رجع عن ذلك، وقد ذكرنا أنه رجع وبإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة ونهى عن صيام يوم الشك وقال لو صمت السنة كلها لأفطرته. إذن هذا دليل، ومن كلامهم أنفسهم أنه لا يصلح أن نقول بوجوب صيام يوم الشك. لماذا؟ لأنه ما عندهم حجة إلا تفسير ابن عمر، وتفسير ابن عمر ليس فيه الوجوب، إنما هو فعل مجرد، وهذا فعله من باب الاحتياط، فلا يقال إنه واجب. فكيف إذا أثبتنا أن ابن عمر رجع عن ذلك؟ ولهذا نقول لهم أيضا لا نوافقكم على أن معنى فاقدروا له أي ضيقوا بأن نجعل شعبان 29، لا نوافقكم على ذلك. لماذا؟ لأن السنة قد بيّنت وفصّلت ما معنى فاقدروا له. أين جاء التفسير؟ جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام، فقد روى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث وبيّن معنى فاقدروا له، وذلك في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه، وهذا دليل على أن ابن عمر كان يروي تفسير الحديث، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة لأحد مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا قول مع قوله، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولهذا انظروا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وفي البخاري الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم فأكملوا العدة 30. وكذلك روي من حديث عائشة، وجاء النهي من حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله غيره. وجاء أيضا من قول ابن مسعود فإن غم عليكم فعدوا 30. هذه النصوص قاضية وظاهرة في الدلالة على أنه لا يجوز أن نصوم هذا اليوم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين. لماذا؟ لأن هذا يوم الشك. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى من كان يصوم صوما فليصمه. ولهذا لما بين ابن عبد الهادي في كتابه إقامة البرهان ساق هذه النصوص كلها وذكرها وجمعها رحمه الله وتكلم عنها، وهو محدث وهذا فنه، فأتى بهذه النصوص وأثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة من الصحيحين ومن السنن ومن الجوامع ومن كذلك المعاجم، ساق كل هذه النصوص في كتابه، وذكر أن النصوص كلها متوافقة لا مخالفة فيها، وذكر أن من جعل هذه النصوص متعارضة قال فقد قصر في النظر، هكذا قال رحمه الله. وكلامه نفيس حقيقة في رسالته، لأنه أتى بأدلة الفريقين وهو حنبلي، ولهذا قال في بعض المواضع: ولا ريب أن من قال بوجوب صوم يوم 30 من شعبان ليس معه دليل صريح أصلا، بل الأدلة الصحيحة الصريحة التي هي غير قابلة للتأويل تدل على عدم الوجوب. ثم ساق هذه النصوص منها كذا وكذا وكذا وكذا، رحمه الله، فقد أجاد في هذه الرسالة وأفاد. ولما جاء إلى الكلام عن فاقدروا له، ناقش الحنابلة أيضا في هذا المعنى، وأتى لهم بالنصوص، وبين أيضا أن معنى فاقدروا له قد تأتي بغير معنى التضييق، وقال في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، قال بعضهم: لا يسلم أن معنى قدر عليه رزقه أي ضيق عليه الرزق، وإنما قال المعنى كان رزقه بقدر كفايته، فلا يوسع الله عز وجل عليه، وليس المراد أنه ضيق عليه رزقه فلا يسعه، فالله يرزق العبد ما يسعه ويرزقه ما يفضل عن الوسع. وتكلم بكلام نفيس في معنى فاقدروا له، ومع ذلك كما أشرت السنة قاضية في ذلك، ولهذا في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند النسائي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وهذا صريح في أن التكميل لشعبان، كما أننا أيضا نكمل رمضان إذا ما رأينا الهلال. فعلى كل حال هذه من المسائل التي أخطأ فيها الحنابلة، لكن قد يقول قائل: ما هي الخلاصة من هذا كله؟ هل معنى ذلك أن هذا ليس مذهب أحمد؟ نقول: أكثر الحنابلة على إثبات أن هذا هو مذهب أحمد، ولهذا ابن عبد الهادي أيضا في كتابه إقامة البرهان ذكر أن من قال بالوجوب من أصحاب أحمد هم كثر، وهم أئمة في المذهب كالخرقي والخلال، وكذلك صاحب الخلال الذي هو غلام الخلال عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، والنجاد وابن شاق الله وابن حامد والقاضي كذلك والقاضي أبو يعلى، ذكرهم، لكن قال ابن عبد الهادي: ليس معهم دليل يدل على ذلك. ما هي أقوى حجج الحنابلة؟ ذكر أنها معان كالقياس، يقيسون قياسات ليست صحيحة، ويقابلون الأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة في الصحيحين وفي غيرهما بهذه المعاني التي لا تقوى ولا حجة فيها على مقابلة هذه النصوص. ولهذا قال ابن عبد الهادي: لو سلمنا فيجب أن نرد هذه المعاني إلى المحكم الواضح، لأن العمل بالمتشابه من الآيات والأحاديث وغيرها من الأدلة لا يجوز إذا أفضى إلى أن نترك المحكم، بل يجب العمل بالمحكم ورد المتشابه. ومع ذلك متى ما وقع النزاع فالأصل أننا نرجع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعرفنا أدلة الحنابلة، وعرفنا أن حجتهم التي يتكئون عليها تفسير ابن عمر، وبينا أن تفسير ابن عمر لا يدل على الوجوب، ومع ذلك رجع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة. نعم، إذا نوى أن يصوم رمضان أو علق، كأن يقول: غدا أنا صائم، فإن كان من رمضان فأنا صائم رمضان، وإن لم يكن رمضان فلا. فعندهم أنه يجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر أنه بعد ذلك من رمضان، وصلاة التراويح كذلك يصلونها، فهم يعاملون هذا اليوم كأنه من شهر رمضان، وهذا كله منبني على القول بصيامه، ولا شك أنه لا يصام، والنصوص قاضية في ذلك، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك، ومن صامه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، وقال كما في الصحيح: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. نعم، يقصد أن الرجل إذا ما بيت النية لصيامه فلا يصح صيامه، فإذا قام في النهار قلنا له أمسك عن الصوم، لأن هذا اليوم هو من رمضان ويجب صيامه، فهم يعاملونه كيوم من أيام رمضان، كيوم من أيام رمضان، فإذا ما بيت النية يقولون له أمسك عن الصوم، ابقى إلى غروب الشمس وأنت ممسك عن الطعام والشراب، أمسك وصم وأمسك عن المفطرات. نعم. قوله هنا لا عتق أو طلاق معلق برمضان، يعني لو علق عتقا أو علق طلاقا على هذا اليوم، مثلا قال إذا جاء رمضان فأنت حر أيها العبد، وجاء يوم الشك ولم يروا الهلال وكان قد وجد القطر والسحاب، المؤلف يريد أن يقول أننا عندنا في المذهب باقي الأحكام من الدين المؤجل أو العتق المعلق أو الطلاق المعلق أو ما يتعلق بمدة الإيلاء إذا وجد الإيلاء، كل هذه الأحكام لا تثبت، لا تثبت، لهذا قال لا عتق أو طلاق معلق برمضان، فعندهم أن باقي الأحكام لا تعلق ولا تثبت، إنما الذي يثبت ويجب أننا نصوم هذا اليوم ونصلي التراويح. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. انتقل بعد ذلك أنه لو حصل أن الناس رأت الهلال لكن رأوه في النهار ورأوه قبل زوال الشمس، يعني قبل وقت دخول الظهر، قال فإذا حصل هذا ورأوا الهلال في النهار كنهار 30 من شعبان، قال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار، يعني كما لو رآه بعد غروب الشمس من نفس اليوم، فالحكم أنه لليلة المقبلة. طبعا عند الفقهاء يفصلون في هذه المسألة، ماذا يقولون؟ يقولون إذا رأينا الهلال بعد غروب الشمس من 29 وهو يوم الشك، أو رأوه في 30 فهو لليلة المستقبلة، لليلة المقبلة. فمثلا اليوم هو يوم 29، فخرج الناس يريدون أن يروا الهلال فرأوه بعد غروب الشمس، فنقول إذن غدا هو الأول من رمضان، لأن هذا الهلال هو لليلة المقبلة، هذه الليلة لليوم الذي يليها، فهذه ليلة تسبق اليوم. كذلك يوم 30، لم نرى الهلال في 29، جاء يوم 30 خرجنا نرى الهلال فرأيناه بعد غروب الشمس، فنصوم اليوم الذي يليه، فهذه الرؤيا لليلة المقبلة. لكن إذا رؤي الهلال نهار 29 قبل الزوال كما ذكر المؤلف، والمسألة بين أيدينا، جاء يوم 29 فرأينا الهلال، لكن متى رأيناه؟ رأيناه في النهار قبل زوال الشمس، ماذا نقول هنا في هذه الحال؟ نقول هذه الرؤيا غير معتبرة ولا يلتفت إليها. إذن لا خلاف بين العلماء في أنه إذا رؤي الهلال في نهار 29 قبل الزوال أو بعد الزوال وقبل غروب الشمس فهو غير معتبر ولا يلتفت إليه، إنما المعتبر إذا رأيناه بعد غروب الشمس نقول هذا بعد غروب الشمس لليلة المقبلة. أما إذا رأينا الهلال بعد زوال الشمس لكن يوم 30 فنقول هو لليلة القابلة. إذن لابد أن نفرق إذا رأيناه في النهار يوم الثلاثين، وإذا رأيناه في النهار يوم التاسع والعشرين. وكلا المسألتين لا خلاف بين الفقهاء فيهما. فلهذا يقول الفقهاء: إذا رأينا الهلال في نهار التاسع والعشرين قبل الزوال أو بعد الزوال، وكل ذلك قبل غروب الشمس، فلا يلتفت إلى هذه الرؤية وهي ليست معتبرة. وأما إذا رأينا الهلال بعد زوال الشمس يوم الثلاثين، بعد زوال الشمس، فهو لليلة القابلة. لكن إذا رؤي الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين، هنا الخلاف بين العلماء. اليوم هو يوم الثلاثين، ورأينا الهلال قبل الظهر، قبل الزوال، قبل زوال الشمس، فهنا ماذا نصنع؟ هل هذا لليلة الماضية التي مضت، أو هو لليلة القابلة؟ المذهب مذهب الحنابلة، وهذا الذي نريده، أنها هذه الرؤيا يوم الثلاثين قبل الزوال لليلة المقبلة، فلا يجب بهذه الرؤيا صوم، ولا يباح كذلك بها فطر. وهذا في الحقيقة ليس فقط مذهب الحنابلة، هو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه لو رؤي الهلال يوم الثلاثين في النهار قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، فهو لليلة المقبلة، لا يجب به صوم ولا يباح به فطر في يوم الثلاثين، إنما هو لليلة المقبلة، فيكون اليوم الأول من رمضان، أي بعد الثلاثين من شعبان. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيستحيل أن يأمر بصوم يوم قد مضى، لأنه عندما قال صوموا لرؤيته أي صوموا إذا رأيتموه، يعني للمستقبل. فنحن رأيناه في الثلاثين قبل الزوال أو بعد الزوال، فنصوم لرؤيته أي سنصوم اليوم الثاني، سنصوم اليوم الذي يليه، ويكون هو الأول من رمضان. ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب للصحابة أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا إذا شهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. إذن جعل عمر رضي الله عنه رؤية الهلال في النهار لا عبرة بها، إلا إذا جاء رجلان وقالوا رأيناه بالأمس، يعني ليلا عشية، فنعم خذوا بقولهم، رجلان يشهدان بذلك. إذن المؤلف عندما قال: وإذا رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار، وذكر الدليل على ذلك فيما يتعلق بانتفاخ الأهلة. نعم اقرأ. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. هذا الحديث حديث من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين، هو يتعلق بانتفاخ الأهلة. ما معنى انتفاخ الأهلة؟ أي أن الهلال يبدو كبيرا، حتى إن الذي يراه يقول: هذا هلال ليلتين وليس هلال ليلة واحدة. هذا الحديث حديث صحيح لغيره بمجموع طرقه، جاءت له طرق كثيرة، جاء من حديث ابن مسعود كما عند الطبراني في الكبير، وجاء من حديث أبي هريرة كذلك عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وجاء من حديث أنس كذلك عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الداني في كتاب الفتن، وجاء كذلك من حديث طلحة وهو الذي ذكره المؤلف، قال: وروى البخاري في تاريخه، يعني التاريخ الكبير، مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. والمقصود بهذا الحديث هو حديث طلحة ابن أبي حدرد في التاريخ الكبير للبخاري، على خلاف في طلحة هل هو صحابي أو ليس بصحابي، فطائفة تثبت صحبته وطائفة تقول هو تابعي. وعلى كل حال الحديث صحيح، وهذا الحديث كما أشرت جاء من عدة طرق، بل جاء له كذلك جاءت له طرق مرسلة عند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي مرسلا، وعند الداني في كتاب الفتن أيضا من طريق الحسن مرسلا، وهذا من أشراط الساعة كما جاء في الحديث أننا نرى الأهلة منتفخة. لكن جاء في صحيح مسلم أن بعض الصحابة خرجوا للعمرة فتراءوا الهلال، فلما رأوه قال بعضهم هو ابن ثلاث، يعني ابن ثلاث ليال، فرأوه منتفخا. وقال بعضهم هو ابن ليلتين، لقوا ابن عباس فسألوه قالوا له رأينا الهلال، فبعضنا يقول ابن ثلاث وبعضنا يقول ابن ليلتين. فابن عباس سألهم قال أي ليلة رأيتموه؟ فقالوا رأيناه ليلة كذا وكذا. فقال لهم ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، يعني كما رأيتموه هو لليلة التي رأيتموه فيها، لكن الله عز وجل مده، هكذا يقول ابن عباس. وفي بعض الروايات قال لهم إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. فما معنى قول ابن عباس أمده؟ يعني أطال مدته حتى تروه، أمده لرؤيته. إذن هذا دليل على أن انتفاخ الأهلة حتى كان موجودا في زمن الصحابة. لماذا هؤلاء استنكروا وسألوا ابن عباس؟ ما هو وجه الاستنكار؟ أنهم رأوا الهلال كبير، وأنه قد كبر في جرمه وأكبر من أن يكون ابن ليلة، فاستنكروا علو الهلال وضخامة الهلال، لهذا سألوا ابن عباس. فابن عباس قال لهم هو ابن ليلة كما رأيتموه، يعني لا عبرة بهذا الكبر. ثم علل لهم بالحديث المرفوع بأن الله هو الذي مده حتى تروه. فعلى كل حال المؤلف أتى بهذا حتى يبين أن انتفاخ الأهلة ليس يعني دليلا على أن الهلال قد يكون لليلة الماضية فيقال هذا ابن ليلتين أو ابن ثلاث، بل قد يكون ابن ليلة واحدة كما قال ابن عباس، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق باختلاف المطالع، وهذا يحتاج إلى تفصيل. لعلنا نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.